إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا في حديثنا مع حضراتكم في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة حول أشراط الساعة الصغرى والكبرى، وكنا قد أنهينا حديثنا عن أشراط الساعة الصغرى، وما زلنا في حديثنا عن أشراط الساعة الكبرى، وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى يكون عن الخسوفات الثلاثة التي يتعرض من في هذه الحياة الدنيا عندما يأتي وقت هذه العلامة، يتعرض ليرى أمام عينيه هذه الخسوفات الثلاثة، فيا ترى ما هي الخسوفات الثلاثة التي تحدث في آخر الزمان، وهي علامة وشرط من أشراط الساعة الكبرى قبل يوم القيامة. ما معنى الخسوفات؟ الخسوفات الثلاث مفردها خسف، والخسف معناه انشقاق الأرض وابتلاع أهلها الذين هم عليها، تنشق الأرض وتبتلع الناس من فوقها، هذا هو معنى الخسف. وتلك الخسوفات الثلاث من علامات الساعة الكبرى الثابتة، فمعنى الخسف يقال خسف المكان، يخسف خسوفا إذا ذهب المكان في الأرض وغاب، غاب المكان فيها، يقال خسف بالبيت الفلاني، أو خسف بالمكان الفلاني، أو خسف بالجبل الفلاني، يعني انساخ في الأرض، غاب في الأرض، ابتلعته الأرض. قول من هذا قول الله تبارك وتعالى عن قارون: فخسفنا به وبداره الأرض، يعني انشقت الأرض وابتلعت قارون وابتلعت بيته وداره أيضا، فهذا معنى الخسف. هذا الدليل من القرآن على معنى الخسف. أما أدلة السنة المطهرة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة الخسوفات الثلاث التي تحدث في آخر الزمان قبل يوم القيامة، فسأكتفي بذكر حديث واحد فقط من هذه الأحاديث الثابتة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لضيق الوقت، لنستدل بهذا الحديث على مسألة الخسوفات الثلاث التي تقع قبل يوم القيامة. فعن حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة، يعني يوم القيامة، إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات. لن تقوم الساعة، لن يأتي يوم القيامة حتى تروا 10 علامات من العلامات الكبرى ليوم القيامة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها، قال: وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن وأكد أن هناك ثلاث خسوف تقع في آخر الزمان قبل يوم القيامة، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم أماكن هذه الخسوف الثلاث، فذكر أن خسفا يقع بالمشرق، وخسفا يقع بالمغرب، وخسف يقع بجزيرة العرب. هذه ثلاث علامات من علامات يوم القيامة. يبقى من علامات يوم القيامة الكبرى خروج المسيح الدجال، نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء الثانية في آخر الزمان، خروج يأجوج ومأجوج على الناس، ظهور الخسوفات الثلاثة، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. إذن فهذه ست علامات من علامات يوم القيامة الكبرى. من العلامات أيضا العشرة الكبرى التي هي من أشراط الساعة الدخان. وظهور الدخان في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى الثابتة في الكتاب والسنة المطهرة. والأدلة من القرآن الكريم على ظهور الدخان قول الله تبارك وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. مبين يعني واضح ظاهر بائن، يعني أنه لا يخفى على أحد. يخرج دخان كبير ضخم في آخر الزمان. قال الله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فالمعنى: انتظر يا محمد، هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم، انتظر يا محمد بهؤلاء الكفار الذين هم في قريش، الذين كانوا يعادونك ويحاربونك ويحاولون إيذائك وإيذاء أصحابك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. انتظر يا محمد بهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يغشى الناس ويعم الناس، وعند ذلك يقال لهم هذا عذاب أليم. هذا عذاب أليم، تقال لهم هذه الكلمة تقريعا لهم وتوبيخا لهم. أو يقول بعضهم لبعض هذه العبارة، فيقول بعض الكفار للبعض الآخر منهم، يقولون لهم هذا والله عذاب أليم، يعني ظهور هذا الدخان الذي غشى الناس أو غشى الكفار. وفي المراد بهذا الدخان، وهل هو وقع على قريش أم أنه آية من آيات وعلامة من علامات وشرط من أشراط الساعة الكبرى سيقع في آخر الزمان قبل يوم القيامة؟ يعني السؤال: هل هذه العلامة وقعت أم أنها سوف تقع في آخر الزمان؟ فهنا قولان للعلماء. القول الأول أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حين لم يستجيبوا له ولم يستجيبوا لدعوته ولم يكفوا أيديهم عن إيذائه وعن إيذاء أصحابه صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بسنين كسنين يوسف، كسنين يوسف عليه السلام، يعني السبع سنوات العجاف الشداد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، فأصبحوا يرون في السماء من شدة التعب والجوع والعطش والإرهاق والجفاف الذي أصاب الأرض وشدة وارتفاع درجة الحرارة في مكة في هذا الوقت، أصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخان. وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتبعه جماعة من السلف. إذن هذا قول من أقوال العلماء ومن الصحابة ومن السلف وغيرهم، أن الدخان رآه قوم قريش الكفار في السماء في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني للعلماء أن هذا الدخان من الآيات المنتظرة التي ستأتي في آخر الزمان، التي لم تجيء بعد ولم تقع بعد، وسيقع هذا الأمر قرب قيام الساعة. وإلى هذا القول ذهب ابن عباس وبعض أصحابه وبعض من الصحابة والتابعين، على أن بعض العلماء ذهب إلى الجمع ما بين القولين، أن الدخان ظهر على عهد قريش ويظهر ويكون علامة من علامات يوم القيامة الكبرى. فهما دخانان ظهرت إحداهما وبقيت الأخرى، وهي التي ستقع في آخر الزمان. فأما التي ظهرت فهي ما كانت تراه قريش كهيئة الدخان، وهذا الدخان غير الدخان الحقيقي، وإنما هي صورة بسبب الجوع والعطش والإرهاق الشديد والتعب والجفاف الذي تعرض له أهل قريش من المشركين. يعني الإنسان الذي يكون مسافرا على طريق مثلا في الصحراء أو غيره، يرى أمام عينيه شدة ارتفاع الحرارة، الأرض لما تسخن بسبب أشعة الشمس فسخون الارض عندما تسخن في طبقات او في غلاف جوي ملامس للارض، هذا الغلاف الجوي يتاثر بدرجه الحراره فيصبح كثافته اقل كثافه، فيحصل ايه؟ يتحرك الى طبقات الجو العليا لانه اقل ايه؟ كثافه، فيحل محله الهواء اللي هو اكثر كثافه او اثقل في الكثافه، في الكثافه، فينزل لايه؟ لاسفل، فيحل الهواء الاقل كثافه محل الهواء الاكثر كثافه والاخر بالعكس، وده اللي بيجعل الهواء يكون في ايه؟ في صوره متحركه باستمرار. ولهذا الانسان يرى من بعيد يرى ايه؟ شكل سراب، خاصة لو كان بيشعر بالعطش يهيأ له ويخير إليه أنه يرى أمام عينيه إيه؟ ماء. وهكذا. ولذلك علميا تجد أن صناعة المبردات، التلاجة، الفريزر اللي فيها المبرد الجامد اللي هو فيه شدة الحرارة، شدة البرودة أعلى، بيبقى موجود فين في التلاجة؟ أسفل ولا في الأعلى؟ في الاعلى. لا انا بتكلم على الفريزر، بيكون فين؟ في الاعلى. ليه؟ علشان الهواء البارد، الهواء البارد الاصل فيه ان هو بيكون اكثر كثافه فينزل لتحت، فيبقى الهواء الساخن يكون فين؟ لاعلى، فهو يبرده. فهمت ليه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك مثلا لو انسان بيسكن على جبال المقطم او يسكن في اماكن عاليه او مرتفعه بيجد ان درجه الحراره ايه؟ اقل والبروده اكتر. ليه؟ لقله كثافه الهواء الساخن، فبيرتفع لاعلى والبروده بتعمل ايه؟ بتنزل لتحت. فلذلك الانسان بيشعر، وخاصه بقى الناس اللي بيعيشوا في الدور الارضي الطابق الارضي، تلاقيه دايما يشتكي من مساله زياده الرطوبه، صح؟ والبيوت والمساكن والجدران، تلاقي ان البيوت اللي هي الطبق الارضي فيها دوما تجد ان المونه اللي عليها والبياض اللي عليها بيقع بسبب ايه؟ الرطوبه، وبتتشقق الجدران لان الهواء البارد ماله؟ كثافته اعلى فبينزل لاسفل. حتى في البحر اللي بيخرج مثلا يسبح في الميه او غيره، هيلاقي ان المياه، طبقات المياه، هو اصلا طبقة المياه خلي بالك المياه، الماء لا يتغير درجة حرارته، درجة حرارته ثابتة، لكن انت بتشعر وكأن الطبقة العليا فيها دفء، وكلما نزلت الاسفل تراها ايه؟ تبرد بيك. لا هي مش كده، هي علميا بسبب ان انت ابتعدت عن اشعة الشمس. فالمقصود يبقى المشركين، مشركي قريش، من شدة الجوع ومن شدة العطش من ارتفاع درجة الحرارة ومن إصابة مكة بالجفاف بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، لأنهم خالفوه وحاربوه وآذوه وآذوا أصحابه، دعا عليهم بسنين كسني يوسف عليه السلام. فمن شدة هذا الأمر رأوا في السماء يخيل إليهم أنهم يرون دخان، لكن هو ليس دخان على الحقيقة، إنما الدخان على الحقيقة الذي يغشى الناس يخرج إمتى؟ قبل يوم القيامة، علامة من علامات يوم القيامة الكبرى. فبعض العلماء ذهب إلى الجمع بين هذه الآثار بأنهما دخانان ظهرت إحداهما وبقيت الأخرى، وهي التي ستقع في آخر الزمان. فأما التي ظهرت فهي ما كانت تراه قريش كهيئة الدخان وليس دخان على الحقيقة، وهذا الدخان غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أشراط الساعة قبل يوم القيامة. قال الإمام القرطبي، قال مجاهد، كان ابن مسعود يقول هما دخانان، ده عبد الله بن مسعود الصحابي قال هما دخانان قد مضى أحدهما والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض. يبقى الدخان اللي يأتي في آخر الزمان اللي هو علامة من علامات يوم القيامة الكبرى يملأ ما بين السماء والأرض، ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة، يعني إنسان المؤمن يشعر في وسط الدخان الضخم ده كأن عنده ايه؟ زكام فقط. واما الكافر عياذا بالله فتثقب مسامعه، الدخان ده يثقب مسامع واذن من الكافر. اما الأدلة من السنة فسأكتفي بذكر حديثين للاستدلال على هذا فقط، منهم حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا، يعني سارعوا، بادروا بالأعمال ستا. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم الدجال والدخان. يبقى النبي ذكر إيه؟ الدخان، وهو علامة من علامات يوم القيامة. طب أنا ليه ذكرت لك؟ طب أنا كان ممكن أذكر لك الستة، يعني أو ممكن أنا أذكر لك الدخان فقط. أصل لما أنا أقول لك الدخان فقط طب هتقول لي إمتى؟ صح؟ إنما لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال وقال الدخان يبقى ده مرتبط بده، يبقى الاثنين، كما إن الدجال يأتي في آخر الزمان يبقى إذن الدخان يأتي في آخر الزمان. كذلك جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في ذكر أشراط الساعة الكبرى لما ذكر علامات يوم القيامة الكبرى، ذكر من بينهم الدخان. يبقى إذن الدخان أيضا علامة من علامات يوم القيامة الكبرى. ده العلامة الكام كده؟ ها؟ السابعة. العلامة الثامنة طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها. فطلوع الشمس من مغربها علامة من علامات الساعة الكبرى الثابتة في الكتاب والسنة المطهرة. فأما عن الأدلة من القرآن الكريم في سورة الأنعام قول رب العالمين تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني يوم يأتي بعض أشراط الساعة، يوم يأتي علامات الساعة الكبرى، حينئذ لا ينفع الإيمان نفسا كافرة آمنت في ذلك الحين ولا نفسا عاصية لم تعمل خيرا. قال الإمام القرطبي: يعني لا ينفع من كان قبل ذلك مشركا بالله أن يؤمن بعد مجيء تلك الآية العظيمة. إنسان مشرك، إنسان كافر، إنسان على ملة غير ملة الإسلام، في يوم من الأيام استيقظ في الصباح في الموعد اللي هو بيستيقظ فيه، فجأة لم يرى الشمس تشرق خلاص، والناس كلها منتظرين إن الشمس إيه؟ تشرق. مر الوقت فجأة لقوا الشمس بتطلع من المغرب، من مكان اللي غربت فيه بالأمس، خرجت منه مش خرجت من الشرق. يبقى طلعت الشمس من الايه؟ من المغرب. طبعا بقى لو في وكالات انباء ساعتها هتلاقي بقى الفضائيات ووكالات الانباء والاذاعات وغيرها يبداوا يتناقلوا الخبر ويبدا الناس يتكلموا. ساعتها الكافر هيعمل ايه؟ بلاش الكافر، خلينا نتكلم الاول واحده واحده. انسان عاصي، مسلم عاصي، لقى الشمس طلعت من مغربها، هيعمل ايه؟ يقول ايه؟ فاكرين في سنه من السنوات كان يوم جمعة في التسعينيات الساعة 1 الظهر بعد صلاة الجمعة، حد يفتكر المشهد ده؟ لما السماء احمرت وهاجت ريح كانت كلها عواصف ترابية ورملية في مصر، فاكرين السنة دي؟ كل الناس عملت ايه؟ كل الناس تلقائيا قال لك القيامة قامت، وكمان كانت مصادفة ان هي يوم جمعة والقيامة لا تقوم إلا يوم جمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة. فصادف هذا اليوم قدرا أن كان إيه؟ يوم جمعة. فالناس كلها قالت بس ده يوم الإيه؟ يوم القيامة. كل الناس اللي كان على قهوة، اللي كانوا على المقاهي، تركوا المقاهي ودخلوا المساجد، ها؟ والشباب اللي كانوا واقفين على النواصي دخلوا المساجد. فجأة لقيت المساجد كلها ممتلئة في اليوم ده. 97، ما انا بقول في التسعينات، كان تقريبا في سنة 97، 28/4/97. ايه يا عم انت شغال في التاريخ ولا ايه؟ فهمت قصدي ايه؟ المقصود ان الانسان الفاجر او الانسان العاصي سيسارع بالتوبة، فما بالك بقى لما يرى الشمس امام عينه هكذا. اظن اكفر كافر هيجري على العبادة والطاعة والايمان خلاص، بس في اللحظة دي لا ينفع معه ايمان ولا تقبل له توبة. ليه؟ اصل خلاص ما فيش منه مفر، ان القيامة جاية، يوم القيامة جاي. يبقى انت بقى هتعمل ايه؟ مالكش حل غير انك تؤمن، فساعتها الايمان هنا ملوش قيمة، لا ينفعه. قال الله يوم يأتي بعض آيات ربك، يعني علامات يوم القيامة الكبرى، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الذي لم يكن آمن من قبل وآمن في هذا اليوم لا ينفعه، أو كسبت في إيمانها خيرا. لو كان إنسان كافر ودخل في الإيمان لا ينفعه، لو كان إنسان مؤمن، لو كان إنسان مسلم لكنه عاصي، لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، لا يفعل الخير، لا يطيع الله، فأطاع الله لا ينفع، رغم أنه كان مسلم برضه. لكن اللي كان بيصلي ووجد هذه العلامة واستمر في الصلاة هنا ينفعه بقى. وصل الأمر؟ فهؤلاء لا ينفع من كان قبل ذلك مشركا بالله أن يؤمن بعد مجيء تلك الآية العظيمة الهول الواردة عليهم من أمر الله، فحكم إيمانهم كحكم إيمانهم عند قيام الساعة. واحد يوم القيامة قامت عليه، يؤمن في اللحظة دي ينفعه بإيه؟ لا ينفعه بشيء. فلما تيجي علامة من علامات يوم القيامة التي تؤكد أن القيامة آتية ويؤمن في هذه اللحظة ملهاش قيمة. إذا كان الإنسان لحظة موته عند خروج الروح من الحلقوم لا ينفعه إيمانه أصلا في هذه اللحظة. فرعون لما أغرق في اليم في البحر في اللحظة دي قال إيه؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. خلي بالك برضو، شوف الكبر اللي عاش عليه، بدل ما يقول لا إله إلا الله، شوف في اختصاره، لا ليه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وأنا معاه. لأن الإنسان عياذا بالله المتكبر مش متعود على أنه هو يجد له أعظم منه. وفرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، فمش متوقع أن يكون له إله تاني، فلذلك عايز يعمل إيه؟ عمال يجيبها لفة كبيرة. ربنا رد عليه قال الآن وقد عصيت قبله. أنت جاي دلوقتي؟ جاي دلوقتي التوب؟ مش هتنفع. فالمقصود هؤلاء عند قيام الساعة أو عند طلوع الشمس من مغربها لا ينفع أصلا إيه؟ إيمان، إن لم يكن آمن من قبل. لكن لو كان آمن من قبل ينفعه هنا الإيه؟ إيمانه. ولقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة في الآية هو طلوع الشمس من مغربها، وهو قول أكثر المفسرين. نعم، ما هي دي اللي أنا وضحتها، أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني هو مؤمن وبيعمل الخير فيستمر على الخير. قول. طب قول. طيب لم تكن آمنت بالقلب أو كسبت في إيمانها خيرا، مش يعني بيقارن الواحد ممكن يكون بيعمل أعمال رياء يعني؟ ما هو المعنى إيه؟ هو دلوقتي ثلاث أصناف من الناس، صنف كافر غير مؤمن. هذا لو آمن عند خروج وطلوع الشمس من مغربها إيمانه في اللحظة دي لا ينفع خلاص. الصنف الثاني صنف مؤمن بالله ومؤمن بيوم القيامة ومؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ومؤمن بأن الساعة حق، مؤمن مصدق بهذا والمسلمين مصدقين بهذا، لكن هل أعماله تدل فعلا على أنه مصدق؟ يعني واحد بالله عليك واحد مصدق ان الشمس لو خرجت من مغربها في اي لحظة، يعني واحد نسأل السؤال الاول، انت تعتقد يقينا، جاوبني على السؤال ده كل واحد عن نفسه، انت تعتقد يقينا وتؤمن وتصدق ان الشمس سيأتي عليها يوم من الايام تخرج من مغربها؟ هتقول لي ايوه اعتقد هذا، صح كده؟ طب السؤال الثاني، انت تعتقد ان طلوع الشمس من مغربها في اي لحظه ممكن يتم؟ ممكن يبقى واحنا جالسين دلوقتي بعد صلاه العشاء اهو تطلع الشمس من المغرب بعيد عن ربنا، دي جائزه انها ممكن تحصل، صح ولا لا؟ وخاصه علامات كتيره حصلت، ما احنا ما نعرفش، خلي بالك انتبه، احنا ما نعرفش في ترتيب علامات يوم القيامه الكبرى مين هيحصل قبل مين، ما تعرفش، خلاص؟ فانت انتظر اي علامه من هذه العلامات العشره تحدث فجاه، خلاص؟ فاحنا ما نعرفش، ممكن تطلع الشمس المغرب. طيب ها والله اعلم مثلا. طيب ومن ادرك ان المسيح الدجال ما خرجش؟ توقن بهذا؟ يعني عندك دليل على انه ما خرجش مثلا؟ ما عندكش دليل على انه خرج، وما عندكش دليل على انه ما خرجش، ما عندناش دليل على انه هو خرج دلوقتي واحنا جالسين او ما خرجش، ما نقدرش نجزم بيه، صح؟ لكن انا اقصد اقول ان ممكن الشمس فجأة تطلع من مغربها، انا بقول مجازا يعني تطلع من مغربها. السؤال الثاني دلوقتي، بما انك ممكن على انها تطلع من مغربها، وبما انك ممكن ان ملهاش وقت محدد ممكن تفاجئنا في اي لحظة، السؤال الثالث بقى، هل اللي انت بتعمله وعيشتك اللي انت عايش عليها دي تؤهلك لان انت لما تطلع الشمس من مغربها انك انت تبقى مستعد للقاء الله؟ هو ده السؤال بقى. يبقى انت مؤمن بده لكن اعمالك لا تصدق ده، صح؟ يبقى هنا الصنف الثاني، يبقى في صنف كافر بيها اول ما يجد هذه العلامه يؤمن، هنا لا ينفعه ايمانه. الصنف الثاني مؤمن ومصدق بها لكن لم يكسب خيرا، لم يعمل خير، فهنا لا ينفعه ان هو يفعل الخير بعدها. الصنف الثالث اللي هو مؤمن بها ومصدق بها مازال مستمر على الخير قبل حدوثها وعند حدوثها وبعد حدوثها، هذا هو اللي بقى ينفعه ايمان، وإيمانه هنا بقى اللي هو الخير اللي هو يبقى اللي هو يكون إيمانه بيعمل ده ليه؟ مش رياء ولا سمعة، ده بيعمل ده إخلاصا لله تبارك وتعالى. أما عن الأدلة من السنة المطهرة، في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا جميعا، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، وذكر منها طلوع الشمس من مغربها. يبقى إذن الأحاديث دلت على طلوع الشمس من مغربها، والآيات التي جاءت في هذه الآية معناها كما قال المفسرون وكما استدللنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآيات المقصود بها إيه؟ طلوع الشمس تحديدا. يعني لو ظهر المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ونزل من السماء ينفع الإنسان يؤمن، لو خرج المسيح الدجال ينفع الإنسان يؤمن، لو خرج جوج ومأجوج ينفع الإنسان يؤمن، لو حدثت الخسوفات الثلاث ينفع الإنسان إيه؟ يؤمن. يعني أي علامة من العلامات الإنسان لو آمن ينفعه إيمانه، لكن عند الشمس لا. نعم، أني سبب يعني اشمعنى الشمس تحديدا التي لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد في الحديث، ما أنت ما خدتش بالك من لفظة الحديث، النبي قال إيه؟ فرآها الناس آمنوا جميعا، لأن خلاص هتبقى علامة يذعن لها كل الخلق، وكلمة لفظة الناس التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم تشمل مسلم وكافر، فالإنسان في هذه اللحظة لا يملك إلا أن يسلم، مش هيقدر يقاوم، فاهمني؟ علامة كونية، عارف ليه؟ عارف ليه مثلا؟ مثلا يعني تخيل كده في اللحظة دي هيجي مثلا بعض العلماء يوم يحللوا الأمر اللي هم غير مسلمين، يوم يحللها مثلا يقول لك ايه؟ ايه ده؟ اللي هم العلماء الماديين بقى اللي هم لا يؤمنون بايه؟ بغيبيات ولا بإيمانيات ولا كتب سماوية ولا غيرها، ولا أنبياء ولا رسل ولا ملائكة ولا جن، يؤمنون بالأشياء المادية فقط. عارف هيحلل الأمر يقول لك ايه؟ يقول لك ايه ده؟ هو علميا الشمس بتطلع من الشرق ليه؟ هي مش بتطلع، ده هي الشمس على احدى اذرع مجرة درب التبانة او الطريق اللبني اللي هي المجرة اللي عليها المجموعة الشمسية بتاعتها. خلاص المجرة دي ليها ذراعين، ذراع احد ذراعين عليه ايه؟ الشمس، وحواليها المجموعة الشمسية بتدور كلها في مدار بيضاوي حوالين الشمس، الشمس بتدور حوالين نفسها، وحواليها بيدور مين؟ مجموعة الكواكب من ضمنهم كوكب الأرض. فكوكب الأرض وهو بيدور حوالين الشمس، ركز معايا، لما يكمل دورة كاملة بيكملها في 365 يوم يتولد عام سنة. طيب الليل والنهار بيجي ازاي؟ اليوم اللي هو 24 ساعة، ان الأرض بتدور حوالين محورها، فلما تدور حوالين محورها مع ميل الأرض 27 درجة، الميل ده بيولد الفصول الأربعة اللي هو ربيع وخريف وشتاء وصيف. طب دوران الأرض حوالين محورها كل 24 ساعة دورة كاملة، الدورة الكاملة دي هي اللي بتولد الليل والنهار. ازاي؟ تخيل ان انت الكرة الأرضية نصفها مواجه للشمس، يبقى نهار، والنصف الآخر غير مواجه للشمس يبقى مظلم، يبقى ليل. يبقى مثلا اللي في دولة موجودة في قارة، وليكن مثلا مصر، مصر في قارة افريقيا، افريقيا هتبقى مواجهة لإيه؟ للشمس. تبقى امريكا فين؟ في الظلام، وهي اصلا في الظلام اصلا يعني. المهم فهي في الظلام، لما الكرة الارضية تدور يبقى اصبحت قارة افريقيا في الظلام، واصبحت امريكا فين؟ مواجهة للشمس. عشان كده يبقى احنا عندنا ليل وعندهم نهار في نفس التوقيت. تخيلت المشهد ده؟ العلماء يقولوا ايه بقى؟ ده الارض دلوقتي بدل ما بتدور في اتجاه عكس عقارب الساعة، الارض دارت العكس، فعشان كده الشمس طلعت من المغرب. فالعلماء هيبدأوا يحللوا الامر، يقول لك ايه ده؟ ده معنى كده ان هيبدأ يحدث تخلخل في الجاذبية الارضية، وهيحدث، والجاذبية الارضية لما تتأثر لا تستطيع ان هي تمسك بالغلاف الجوي، وده تبعا ليه هيحدث عواصف واعاصير وكذا وكذا، يبقى يحدث انهيار للكوكب الارضي كله. فالناس ساعتها يعملوا ايه؟ علميا ده ايه؟ دمار الكون. يعني معناها ايه؟ اللي هي القيامة. بس فهيؤمنوا، فهمتني؟ سواء بقى ايمانا او غير ايمان وتصديق، علميا هيضطر ان هم يخضعوا ويزعنوا لهذه الآية الكونية التي لا يستطيعوا ان يرفعوا لها رأسا. فهمت المقصود ايه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فرآها الناس امنوا جميعا. شفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الواحد ممكن يطلع يدعي انه المسيح الدجال. ها؟ الواحد ممكن يطلع يدعي انه المسيح الدجال بس شك. لما دي حاجة كونية ما حدش يدخل فيها يعني. نعم. السؤال اللي احنا بدأنا نتكلم فيه، ما السبب في عدم قبول الإيمان والتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها؟ هذا السؤال قد يخطر ببال كثير من الناس، ويتولى الرد على هذا السؤال باقة من أئمتنا رحمة الله عليهم أجمعين. قال الإمام القرطبي: قال العلماء: وإنما لا ينفع نفس إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها، لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفطر كل قوة من قوة البدن، فيصير الناس كلهم لإبقائهم بدنو لإيقانهم، لأنهم على يقين بدنو واقتراب يوم القيامة، في حال من حضر من في، يعني يعيشون في حال من حضره الموت، يستشعرون نفسيا خلاص ما هو يقينا القيامة جاية، يبقى كأن أنا إيه؟ مت خلاص في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم هم نفسهم خلاص. إنسان تخيل، أنت تخيل ملك الموت ظهر لإنسان، ظهر عيانا كده رأي العين أمام عينه وقال له أنا ملك الموت وجئت لأقبض روحك ولكن سأتركك 5 دقائق. ده إنسان كافر بقى، أكفر الكفرة، هيعمل إيه ساعتها؟ هيدور بقى على مثلا صلة الرحم ويوصل صلة الرحم، يعمل مثلا لو كان إيه؟ لا أنا أقصد أقول إذا تيقن يعني، يعني هيحاول يسعى لإيه؟ لأنه خلاص أيقن بالهلاك، يحاول يسعى إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه. فلذلك الناس في هذه اللحظة عندما يوقنون بأن القيامة قائمة خلاص، يبقى كأنهم في مرحلة الإيه؟ الموت. يبقى إذا أصبح البدن ليس له لذة وليس له شهوة وليس زي ما احنا بنقول بالبلد كده، يبقى ساعتها الواحد ملوش نفس لأي حاجة. صح؟ بالعامية بنقولها كده. فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت. خلاص؟ ده كلام القرطبي، كلام ابن كثير ايه؟ اذا انشأ الكافر ايمانا يومئذ، يعني بدأ انه يدخل في الايمان، لا يقبل منه. فاما من كان مؤمنا قبل ذلك فان كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، فهو بخير عظيم. وان كان مخلطا اعمال صالحة مع اعمال سيئة فاحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته. لما انا قسمت لكم الناس لثلاثة اقسام. وعن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل، عارفين الحديث؟ كملوا كده بقى إيه؟ ليتوب مسيء النهار، ها؟ ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ها؟ حتى بس أو أنتوا قلتوا أهو حتى تطلع الشمس من مغرب، يعني ربنا بيقبل التوبة طول العمر لحد ما تيجي الشمس وينتهي الأمر. يبقى الامر ده مرتبط فقط بايه؟ بعلامه الشمس وليس بعلامه اخرى من العلامات. ويرى بعض العلماء ان الذين لا يقبل ايمانهم هم الكفار الذين عاينوا طلوع الشمس من مغربها، الذين راوا طلوع الشمس من مغربها. اما اذا امتد الزمان، ركز معايا في المساله دي، اما اذا امتد الزمان ونسي الناس ذلك فإنه يقبل إيمان الكفار وتوبة العصاة. يعني إيه؟ يعني افرض فرضا إن علامة الشمس دي، أنا هسأل سؤال، هي علامة الشمس دي هتكون أول علامة؟ ما لو أول علامة يبقى المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام لما يأتي في آخر الزمان يقتل الكفار ليه؟ عندما يرفع الجزية ملهاش لازمة بقى، ما خلاص ما كده كده الكافر لا يقبل ايمانه وكده رايح النار، يبقى ليقتل ليه؟ فاهمني؟ لا. او مثلا يأجوج ومأجوج عندما يخرجون على الناس وياتي المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ومعه المؤمنون ليحترزوا في الطور، في جبل الطور، حماية لانفسهم من مين؟ من شر يأجوج ومأجوج، لان هؤلاء القوم لا يقدر عليهم احد، حتى الانبياء نفسهم ما يقدروش يواجهوه. فيبقى ساعتها مالهاش اي قيمه بقى مساله الايمان او الكفر، يبقى الكافر يظل بقى كافر، مالهاش مشكله. لا، كان المعنى ان ممكن علامه الشمس دي تحدث في وسط العلامات، مش تكون هي اول علامه ولا تكون هي اخر علامه، فهي تكون علامه وسط في بين الايه، علامات الساعه الكبرى. هيحصل ان ناس يروا هذه العلامة ويكونوا عايشين في هذا الزمان ويكونوا كفار، يؤمنوا لا ينفعهم ايمان، خلاص يعيشوا وخلاص بقى كفار. خلي بالك، تخيل معايا لما يبقى كافر ويعرف ان اللحظة دي لا ينفعه ايمانه، ساعتها هيعمل ايه؟ هيبقى شيطان رجيم. صح؟ صح ولا لا؟ يعني ايه اللي مانع بعض الناس عن انهم يعملوا كتير من المعاصي؟ انا هسألك انت سؤال، انت ايه اللي مخليك ما بتسرقش؟ خايف من ربنا، صح؟ ايه اللي مخليك خايف تقتل؟ خايف من ربنا. ايه اللي منعك عن ارتكاب كبائر ومعاصي وذنوب وموبقات؟ خوفك من ربنا، صح؟ تمام كده؟ لو مفيش دي بقى هتعمل ايه؟ مش المثل عندنا المصري يقول لك قالوا الفرعون ايش فرعانك؟ قال ما لقيتش اللي يلمني، صح؟ يعني مش لاقي حد يكسرني، مش خايف من حد، فاعمل اللي انا عايزه، صح كده؟ هي ده نفس الفكرة. فالمقصود ساعتها الكافر في اللحظة دي هيعمل ايه بقى؟ سيزداد بقى في كفره، يبقى الزنا هيشتغل اكتر، القتل، السرقة، تبقى الدنيا غابة. ولذلك تقوم الساعة على شرار الخلق، تقوم الساعة على شرار الخلق. الكافر ده سينجب وهيجي له يوم ويموت، اولاده بقى والاجيال اللي جايه بعد كده لم ترى هذه العلامه، خلاص. طيب يختم عليهم بالكفر ويحرموا من التوبه؟ ما لهمش ذنب، ليهم ذنب؟ ما لهمش، لا تزر وازره وزره، ما لهش ذنب. يبقى خلاص ده بقى يعمل ايه؟ منهم بقى اللي يؤمن ومنهم اللي يكفر، فتيجي علامه تانية، اختبار للجيل اللي بعده، وعلامه ثالثه اختبار للجيل اللي بعده. فهمت المقصود ايه؟ يبقى كان والله اعلم هم 10 علامات. فوالله اعلم كان نستشعر كده، كان علامه طلوع الشمس من مغربها ستحدث في وسط العلامات، ليست اخرها وليست اولها. فالجواب عن هذا كله أن النصوص دلت على أن التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من مغربها، وأن الكافر لا يقبل منه الإسلام، ولم تفرق النصوص بين من شاهد هذه الآية وبين من لم يشاهدها. رغم أن النصوص لما نيجي نقرأها لا ما فرقتش، لم تفرق بين من شاهد هذه الآية وبين من لم يشاهدها. فالله أعلم، ربما تكون هذه الآية تشمل كل الكفرة، ساعتها يبقى هذه هي العلامة الأخيرة أو قبل الأخيرة، لأن هتيجي العلامة الأخيرة بقى اللي هي نار تحشر الناس، اللي تجمع الناس. مش عايزين نسبق الأحداث. لقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أحاديث وآثارا كثيرة تدل على استمرار قفل باب التوبة إلى يوم القيامة. بمجرد طلوع الشمس من مغربها أغلق باب التوبة ليوم الإيه؟ ليوم القيامة. ثم قال: فهذه آثار يشد بعضها بعضا متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك، وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة. يعني لو ظهرت الشمس في وسط العلامات تبقى كارثة للجيل اللي جاي بعد كده، يبقى أغلق باب التوبة حتى الأجيال اللي جاية كده خلاص ملهاش أي توبة، خلاص أصبح بقى الإنسان الصالح صالح على طول والفاسد فاسد على طول. وممكن تكون قبل العلامة الأخيرة اللي هي النار التي تحشر الناس. لا تقعد الدية دي الله أعلم بيها بقى. اللي أنا أعرفه إن المسيح عيسى بن مريم سيبقى في الأرض 7 سنين وبعدين يموت ويدفن في الأرض، دي علامة المسيح عيسى بن مريم. وعلامة المسيح الدجال إنه هيكون في الأرض 40 يوم وبعد كده يقتلوا المسيح عيسى بن مريم. لكن الشمس قد ايه؟ الله اعلم. اي علامه بعد كده ما تسالنيش فيها عدد الوقت بتاعها، خلاص. لكن ياجوج وماجوج هتكون اقل من 7 سنين، لان ياجوج وماجوج سيظهرون في وقت عيسى بن مريم عليه السلام ويموتون في وقت عيسى بن مريم عليه السلام. ويمكن ياجوج وماجوج يكون مده وجودهم في الارض شهور، شهور فقط. لا، شهور فقط. ليه؟ لأن في آثار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن المسلمين والمؤمنين بعد موت يأجوج ومأجوج سيظلون يشعلون النار ويوقدون من حطب أو من أسلحة ونشاب وسهام ورمح يأجوج ومأجوج 7 سنين. فالله أعلم هل هي زي السبع سنين هي نفس عمر عيسى عليه السلام في الأرض ولا سبع سنين بعدها، الله أعلم. لكن من الواضح كأن يأجوج ومأجوج يمكثون في الأرض بضعة أشهر مثلا، يعني ليست إيه أعوام كثيرة، والله أعلى وأعلم أو أقل. أنا أسأل على طلوع الشمس من المغرب لحد ما تشرق، يعني تبقى أيام عادية لا ده هي هتخرج من المغرب وتخرج في المشرق وتنتهي وتذهب في المشرق. دي هتخرج بقى مرة واحدة ولا تظل على هذا الحال كل يوم؟ الله أعلم. لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم وقتا معينا للشمس. ده الكلام ده في المسيح الدجال، انت دخلت العلامات في بعض. لا ده الأول يوم بيمر على الناس بسنة اللي هو أول يوم يخرج فيه المسيح الدجال، تاني يوم يكون بشهر، تالت يوم يكون بأسبوع جمعة، رابع يوم، وبعد كده بقية الأيام كسائر أيامنا. ده علامة المسيح الدجال. إذن من مجموع الآثار والأحاديث يتبين إن الشمس إذا خرجت لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ده مش فقط على الجيل اللي يرى الشمس، ده كمان على الأجيال اللي بعدها، ودي الكارثة. دي كانت العلامة كام كده؟ السابعة. العلامة الثامنة الدابة. وخروج الدابة في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى الثابتة في الكتاب والسنة المطهرة. الأدلة على هذه العلامة من القرآن الكريم قول رب العالمين تبارك وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يعني أخرجنا للكفار هذه الآية، هذه المعجزة، هذه الدلالة العظيمة، هذه العلامة الكبرى من علامات يوم القيامة، دابة الأرض. دابة يقال لكل ما يدب على الأرض دابة، فهي إيه؟ فرس، جمل، ناقة، حمار، كائن، الله أعلم ما هو هذا الكائن وما شكله، الله أعلم. تكلم الناس، مش بس تكلمهم، وتناظرهم، يعني يدخلون معاها في مناظرات وفي حوارات وفي نقاش وفي كلام، وتقول من جملة كلامها لهم: ألا لعنة الله على الظالمين الذين لا يصدقون ولا يؤمنون بآيات الله. دي كارثة. انت ما خدتش بالك من الآية، حاول تفهم معنى الآية كده. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. خلي بالك في فرق بين كلمة تكلم وتحدث. حتى في الإنجليزي speak غير talk. talk يعني فلان يتكلم ويسمع فلان ويرد عليه، إنما speak يعني هو يتكلم والناس تسمعه بس. في اللغة العربية كده، يبقى يتكلم غير يتحدث. ربنا سبحانه وتعالى لم يقل تحدثهم، تحدثهم يبقى هي هتتكلم والناس هيسمعوا مذهولين، لا، ده تكلمهم يعني هي تتكلم وهم يردوا عليها، وبعدين هم يكلموها وهي ترد عليهم. خدت بالك من كلمة ايه؟ تكلمهم. أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، رغم ذلك يعني كمان هتدخل معهم في نقاش ويبدأ بقى الجدال والحوار، وفي الاخر لا يؤمنوا بيها كمان ولا يصدقوا ان دي علامه من علامات يوم القيامه. ها؟ مع الكفر. لا مع الكفر. انا بحاول اتخيل المشهد ده والله اعلم، كان مثلا عارف انت مساله الاستنساخ، لما قاموا باستنساخ النعجه دولي وغيرها وغيرها، موضوع الاستنساخ ده واخد دماغ العلماء. فما ممكن مثلا يعني في يوم من الايام يتخيلوا ان حد من العلماء قام باستنساخ بعض الدواب او غيرها ووضع فيها بعض الجينات من الانسان فخلاها تتكلم زيها زي الانسان، فيبداوا بقى يتكلموا معاها. لا طب وانت مين؟ تقول لهم انا ايه من ايات الله تبارك وتعالى وبانذركم بان يوم القيامه قريب. يقولها لا احنا ممكن يكون عالم من العلماء هو اللي قام باستنساخك ووضع الجينات. ما هي ما الايه بتحمل نفس المعنى ده. فهي تقوم في الاخر بقى اخر ما تزهق تقول لهم ايه بقى؟ الا لعنه الله على الكافرين، ما انتوش بتؤمنوا برضو. فهمت المقصود ايه؟ فيتكلم الناس وتناظرهم وتقول من جملة كلامها لهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين لا يصدقون ولا يؤمنون بآيات الله. ما هي امتى تقول دي؟ تخيل معايا المشهد. لا يبقى معناها ان هي خلاص ايه؟ يعني زي ما انتم بتقولوا كده زهقت طهقت مفيش فايدة. لا يعني مفيش بعد النقاش وبعد الجدال وبعد المناظرة وبعد الحوار برضو الناس ما بتؤمنش. في نرجع للآية في قول الله تكلمهم أن الناس تشمل جميع اللغات وجميع الأجناس، يبقى هي بتفهم بتتكلم بكل اللغات عشان تكلم الناس. قال ابن كثير هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، فتكلم الناس وتخاطبهم مخاطبة. قال ابن عباس وعطاء تكلمهم كلاما فتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ما عندهمش يقين أبدا ولا تصدق بأن دي آية من آيات الله. أما عن الأدلة من السنة المطهرة ففي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. إذا خرج علامة من علامات الثلاثة هؤلاء أصبح الإيمان بعد كده ملوش قيمة. نعم سيكون فيها مؤمنين في أيام خروج الدابة، لا يخلو زمان من المؤمنين. الزمان الوحيد الذي يخلو من المؤمنين هو قيام الساعة، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وقبلها هتأتي ريح طيبة تقبض روح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق يتهارزون فيها تهارز الحمر في البرية. وفي حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، حفظت حفظا لا أنساه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. يعني إذا طلعت الشمس اعرف إن الدابة في نفس اليوم دوت في الضحى هتطلع، إذا خرجت الدابة في الصباح اعرف إن في المساء هتخرج الشمس من المغرب. الاتنين إيه؟ ورا بعض في يوم واحد، والله أعلى وأعلى. طيب الدابة التي ستخرج دي من أين تخرج الدابة؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا واضحا، فمنهم من قال إنها تخرج من مكة المكرمة من أعظم المساجد، ومنهم من قال أنها تخرج ثلاث خرجات، يعني مرة من مكان ومرة من مكان ومرة من مكان. هذه كلها أقوال للإيه؟ للعلماء، ليس عليها دليل عن رسول رب الأرض والسماء والله أعلم. طيب خرجت الدابة، ماذا تفعل الدابة إذا خرجت؟ يقول صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم. الخراطيم جمع خرطوم، والخرطوم اللي هو إيه؟ الأنف. خلاص تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، تعمل لهم علامة واسم يعني. ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل الدابة فيقول ممن اشتريت؟ فيقول من الرجل المخطم. يعني ايه الكلام ده؟ صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما تخرج الدابة تخطم الناس على خراطيمهم، تعمل علامات على أنف كل واحد، خلاص. العلامة دي تبقى وتمكث في الناس زمنا طويلا، يعني مش لا تمحى، مش لما يجي يغسل وجهه تروح، ولو عمل عملية تجميل ما لا تخرج من وجهه، خلي بالك ماشي. عشان بقول لهم برضو ايه من دلوقتي، ايأسوا ان انتوا تعملوا عملية تجميل وتضيعوها برضو، لان دي علامة ربانية خلاص. طيب الناس بقى هيتكلموا مع بعض ازاي؟ لما يجي واحد يشتري سيارة مثلا، هو ايامها الله اعلم احتمال كبير ما يكونش فيه سيارات ولا طائرات ولا تكنولوجيا خالص، بس عامة يعني مثلا بدي مثال، اشترى فرس، اشترى ناقة، اشترى اي شيء، فواحد يقابله من جيرانه، اشتريت دي منين؟ من اين اشتريت هذه؟ يقول من الرجل المخطوم على انفه. مش هتعامله بقى بالاسماء، هتعامل بالعلامة. يبقى انسان مخطوم وانسان ايه؟ غير مخطوم. يبقى ده يدلك برضو على ان الزمان ده فيه مؤمن وغير ايه؟ مؤمن. فالدابة إذا خرجت فإنها تسم المؤمن والكافر، تسم المؤمن والكافر. فأما المؤمن فإنها تجلو وجهه حتى يشرق، وجهه ينور، ويكون ذلك علامة على إيمانه. وأما الكافر فإنها تخطمه على إيه قلنا؟ على أنفه، علامة على كفره والعياذ بالله. وجاء في الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. في قراءة أخرى متواترة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، يعني إيه الكلم اللي هو الجرح، العلامة زي ما احنا بنقول كده بالبلدي تعويرة، تعوروا يعني، زي ما بيقولوا العيال الصيع تعلم عليه، هي دي فعلا تعلم عليه. فهمت قصدي ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، يبقى اللي بيشيل العلامة دي يوم القيامة مين؟ الكافر. ادي انت عرفت بقى دلوقتي هم بيشيلوا العلامة على وشهم ليه؟ 111 وبشلة والكلام ده، عرفت مين اللي بيشيلها بقى؟ هي دي. فالمقصود عياذا بالله ان الدابة تأتي في اخر الزمان فتسم الناس مؤمن وكافر. ساعتها بقى هيبقى الناس منقسمين الى نصفين، ما حدش بقى بيتكلم بالاسماء. تخيل بقى يبقوا 2 اخوات، اخوة نزلوا من بطن واحدة، اخوة في الناس، بيأكلوا في طبق واحد او بيأكلوا على سفرة واحدة، فده يقول له ايه؟ اعطني يا كافر، ويقول له ايه؟ خذ يا مؤمن. خلاص ما بقى لهاش حل، بقى الناس مؤمن وكافر فقط. فما المراد بتكليم الدابة للناس؟ في معنى هذا التكليم اختلف اقوال المفسرين. اولا ان المراد تكلمهم كلاما، يعني تخاطبهم مخاطبة، ويدل على هذا قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، تكلمهم يعني تنبئهم، تخبرهم، تحدثهم، تناظرهم، تتحاور معهم، فهمني؟ تتناقش معهم، ده معنى ايه؟ هذه القراءة. والقراءة الأخرى تجرحهم، ويؤيد ذلك قراءة تكلمهم بفتح التاء وسكون الكاف من الكلم، وهو الايه؟ الجرح يعني. وهذه القراءة مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني تسمهم واسما، تصنع فيهم علامة وجرحا. وهذا القول يشهد له حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم. يبقى الحديث بيأكد المعنى وبيأكد القراءة الأخرى، تسم الناس على خراطيمهم، يعني مش هتكلم أنف الرجل، إنما يعني إيه تجرحه أو تعلم له علامة أو تصنع له إيه وسم يعني. وروي عن ابن عباس أنه قال كلا تفعل، يعني هتفعل الأمرين، تكلم الناس وتكلم الناس، تكلمهم وتعلم عليهم. قال ابن كثير وهو قول حسن ولا منافاة لهذا المعنى والله أعلم، يعني المعنى يحمل المعنيين معا. وأما الكلام الذي تخاطبهم به فهو قولها إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون والله أعلم. ده كده العلامة الكام؟ التاسعة. ده كده العلامة التاسعة. العلامة العاشرة النار التي تحشر الناس، وهي آخر علامة من علامات يوم القيامة الكبرى، وهي أول الآيات المؤذنة بقيام الساعة، هي آخر علامة من علامات يوم القيامة الكبرى، وهي أول علامة لقيام يوم القيامة، يعني بمجرد حدوثها خلاص. ليه احنا بنقول ان هي آخر علامة؟ استقراء للأحاديث وغيرها والآيات. تعال بس الأول نشوف من أين تخرج تلك النار عشان نفهم الأمر. صلى على المختار صلى الله عليه وسلم. جاءت الروايات بأن خروج هذه النار يكون من اليمن، من قعرة عدن، من اليمن، من عدن تحديدا، وتخرج من بحر حضرموت كما جاء في روايات أخرى. وإليك طائفة من الأحاديث التي تبين مكان خروج هذه النار، وهي من الأدلة على ظهورها. فعن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام، وكان حبرا وعالما من علماء اليهود، دخل في الإسلام، لما أسلم سأل النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وتم السلام عن مسائل بيختبره، وعايز يختبر النبي هو رسول فعلا ولا رجل بيدعي أنه هو نبي، علشان نشوف بيعمل له اختبار. من هذه الأسئلة قال له ما أول أشراط الساعة، إيه أول علامة من علامات يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. أنت طبعا تقول إيه ده، أنت لسه بتقول لي دلوقتي إن دي آخر علامة، منين تقول لي إن هي أول أشراط الساعة؟ أصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن هي أول أشراط الساعة يعني عليها تقوم القيامة، فتبقى هي آخر الإيه العلامات، لأن العلامات دي في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الدنيا. وجاء نعم هي اللي بتفصل بين الدنيا والآخرة، زي ما ظهور المهدي بيفصل ما بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى. وجاء في حديث حذيفة ابن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى قوله صلى الله عليه وسلم وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. يبقى الروايات بتقول ان هي آخر، الروايات بتقول انها أول، فأنا فوضحت لك كده معنى أول ومعنى آخر في الحديثين. بس خلي بالك ان هي وظيفتها جاية تعمل ايه؟ تحشر الناس، يعني تجمع الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضرموت او من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. فاذا قمنا بالجمع بين ما جاء من هذه الاحاديث ان هذه النار هي اخر اشراط الساعة الكبرى، وما جاء من انها هي اول اشراط الساعة الكبرى، ان اخريتها باعتبار ما ذكر معها من الايات الواردة في حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه، ان هي تعتبر اخر آية واخر علامة واخر شرط من اشراط يوم القيامة. اما بالنسبة لاوليتها فباعتبار انها اول الايات التي لا شيء بعدها من امور الدنيا اصلا، بل يقع بانتهاء هذه الايات النفخ في الصور على طول، بخلاف ما ذكر معها من الايات الاخرى كالشمس والدجال والخسوفات الثلاث وغيرها الوارده في حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه، فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا. يجي الدجال ما تقومش القيامة، لا، يمر 40 يوم والناس تعيش، منهم مؤمنين منهم كفار، يجي المسيح عيسى ابن مريم ينزل من السماء يقاتل الدجال، يبكس في الأرض 7 سنين، يبقى لسه في دنيا. يجي يأجوج ومأجوج يقتلهم الله عز وجل بالنغف اللي هي الدودة اللي تخرج من رقبتهم، يموتوا، يستمر. يعني معناها ان كل علامة بيستمر الدنيا لسه ايه، لم تنتهي الدنيا، انما لما تيجي علامة النار دي تنتهي بعدها الدنيا. واما ما جاء في بعض الروايات بان خروجها يكون من اليمن، وفي بعض الروايات الاخرى انها تحشر الناس من المشرق الى المغرب، فيجاب على ذلك بعدة اجوبة. منها اولا انه يمكن الجمع بين هذه الروايات بان كون النار تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها للناس من المشرق الى المغرب، وذلك ان ابتداء خروجها من قعر عدن فاذا خرجت انتشرت في الارض كلها. ولا انت مفكر ان هي مثلا لما النار دي تخرج، ركز بس معايا عشان اوصل لك الصورة، هتلف ازاي؟ في الكرة الارضية كلها؟ لا، ازاي بقى؟ طب ازاي هي مش هي دلوقتي هتيجي؟ هو قارات العالم متصلة ببعضها؟ الجواب لا. مش في اسيا واوروبا وافريقيا قارات العالم القديم وقارات العالم الحديث، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا، غير بقى القاره القطبيه الشماليه المتجمده والقاره القطبيه الجنوبيه اللي هي الانتركتيكا. طيب القارات دي اصلا علميا وعلماء الجيولوجيا والقارات وغيرها والصخور بيقولوا ان قارات العالم دي كلها كانت قاره واحده ملتحمه مع بعضها قديما، ثم نتيجة دوران الأرض تفككت إيه القارات عن بعضها البعض، وكل سنة علميا بتبتعد كل قارة عن الأخرى بإيه؟ بعدد معين من السنتيمترات أو مسافة معينة. طب ما هي لما تبتعد من جهة قارة هتقترب من جهة قارة أخرى، صح؟ فبعض الأقوال بتقول إن القارات ستجتمع مرة أخرى من جديد فتصبح أرض واحدة يابسة واحدة، والله أعلم ممكن تكون هي دي أرض المحشر. ده معنى. معنى تاني إن النار ممكن تخرج، تكون القارات على حالها كما هو، وتخرج النار من كل قارة في نفس التوقيت وتجمع الناس اللي إيه حتى يجتمعوا في مكان واحد، والله أعلم. فالمراد بقوله تحشر الناس من المشرق الى المغرب هي ارادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب، يعني نار تخرج من الشرق ونار تخرج من الغرب كله في وقت واحد وتجمع الناس من المشرق والمغرب. يعني ده معنى. المعنى الثاني ان النار عندما تنتشر يكون حشرها لاهل المشرق اولا، تخرج تحشر اهل المشرق اولا، ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائما تأتي من المشرق دائما. وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب، بلاد الشام بالنسبة للمشرق تعتبر هي المغرب، فهمتني؟ وأرض الشام هي أرض المحشر أصلا التي سيقوم عليها الساعة، يعني الناس ستجتمع، كل الناس في الكرة الأرضية سيجتمعون في بلاد الشام، هي دي أرض المحشر التي تقوم عليها الساعة يوم القيامة. المعنى الثالث يحتمل أن تكون النار المذكورة في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار، يعني ما تكونش نار على الحقيقة إنما ممكن تكون فتن تحرق الناس من شدة هذه الفتن كأنها نار. وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر، وهما من جهة المغرب كما شهد ذلك مرارا من عهد جنكيز خان ومن بعده، التتار، المغول، هولاكو، غيرها وغيرها، الحروب الصليبية، كل الحروب وكل الغزوات وغيرها كلها دايما كانت تيجي تجتاح بلاد العالم، وتيجي عند بلاد المشرق تجتمع مصر وبلاد الشام مع بعض تخمد اي فتنة. على مر التاريخ كلما اتحدت مصر وبلاد الشام لا يقف امامها باذن الله ايه اي عدو. بلاد الشام بقى اللي هي الجزء اللي هو فلسطين وغزة وسوريا ولبنان والجزء ده كله خلاص، دي كلها بلاد الايه الشام، لو اجتمعوا مع مصر لا يقف امامهم احد. ده على مر العصور، ايام الحروب الصليبية وايام صلاح الدين الايوبي، ايام التتار وجنكيز خان وهولاكو لما كان الظاهر بيبرس وقطز وغيرها. فعلى مر العصور كده. فالمقصود اما النار التي في حديثي حذيفة بن اسيد وابن عمر فهي نار حقيقية على ظاهر الحديث والله اعلم. فاحنا وضعنا بعض الاحتمالات اللي يكون لها النار، اما ان يكون الكرة الارضية تبقى اصبحت اليابسة كلها واحدة وهي تكون ارض المحشر، او تكون النار تخرج من اماكن مختلفة من الشرق ومن الغرب وهكذا كما ذكرنا وبينا. طيب كيف تحشر النار الناس الى ارض المحشر؟ عند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن تنتشر النار في الارض وتسوق الناس الى ارض المحشر، والذين يحشرون على ثلاثة أفواج، الذين يحشرون على ثلاثة أفواج، ثلاث أصناف من الناس. الأول فوج راغبون طامعون كاسون راكبون، ناس راكبين كاسون مرتدين طامعون في المغفرة وغيرها راغبون إلى الله عز وجل. الصنف الثاني فوج يمشون تارة ويركبون أخرى يعتقبون على البعير الواحد. تخيل معي، تخيل في هذا الوقت لو في وسائل مواصلات الناس منهم اللي يملك سيارات، فده راكب ماشي هيجري والنار تجري وراه خلاص كده. وفي صنف تاني عيلة مثلا معاهم سيارة، لكن في افراد من العيله ما معهمش سياره، فيعمل ايه؟ يركبهم معاه ويمشوا خلاص. او لو ما كانتش سيارات في هذا الوقت وكانت دواب وغيرها، وده الازهر والاعم والاقرب للصواب والله اعلم، يبقى هيركب مثلا واحد معاه فرس واخوه ما معهوش فرس فيمشوا، هو يمشي جنبه وده يركب وبعدين يتعب، ده يبدل مكانه. ده الصنف الايه الثاني، فوج يمشون تارة ويركبون أخرى يعتقبون على البعير الواحد. والفوج الثالث تحشرهم النار، يعني إيه؟ تحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف أكلته النار. يعني النار تمشي بسرعة معينة والناس يمشوا أمامها، فهؤلاء ليس لهم شيء يركبونه، وليس لهم او ليس معهم احد له شيء يركبه فيعتقبون معه عليه فيمشوا. النار ماشيه وراه لها سرعه محدده، هما ماشيين، لو ابطا واحد فيهم النار تاكل لحد ما توصل الباقيين اللي هيمشوا قدامها لفين؟ لارض المحشر. تخيل بقى، شوف بقى بلده او مكانه فين، يجي ماشي لحد ما يوصل لأرض المحشر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. ما هتمشي وراه، يجي الليل يناموا تقف وتكمل معهم المسيرة التانية لحد ما توصلهم لأرض المحشر. ليه؟ علشان ما يبقاش حد عنده فرصة ان يهرب ولا يرجع، فيبقى ما قدموش حل ولا طريق يقف فيه غير ايه؟ عشان يجتمعوا في الارض. طيب هل هذا الحشر، ما احنا عرفنا دلوقتي ان النار هي اخر علامة من علامات يوم القيامة الكبرى التي تحدث في الدنيا، وهي اول علامة بالنسبة لقيام الساعة وعلامات الاخرة وقيامة الاخرة. طب السؤال بقى، الحشر ده هل هذا الحشر في الدنيا او الاخرة؟ قد يتساءل البعض، هل النار التي تحشر الناس الى ارض المحشر تكون في الدنيا ام في الاخرة؟ والحق ان هذا الحشر في الدنيا وليس في الاخرة. ذكر الامام القرطبي ان الحشر معناه الجمع، وهو على اربعة اوجه، حشران في الدنيا وحشران في الاخرة. اما حشر الدنيا فالاول اجلاء بني النضير الى الشام، اجلاء يهود بنو النضير من وخروجهم من وطردهم من المدينة المنورة الى الايه؟ الى الشام، الى بلاد الشام، نفيهم من المدينة المنورة الى الشام. والثاني حشر الناس قبل القيامة الى الشام، بلاد الشام اللي عليها تكون القيامة، وهي النار المذكورة هنا في الاحاديث. وذهبت بعض العلماء كالغزالي والحليمي الى ان هذا الحشر ليس في الدنيا وانما هو في الاخرة، وهذا مخالف لما جاءت به النصوص. قال النووي، قال العلماء، وهذا الحشر في اخر الدنيا قبيل الساعة وقبيل النفخ في الصور، بدليل قوله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، تحشر بقيتهم النار تبيت معهم وتقيل وتصبح وتمسي. وإلى هذا الرأي ذهب ابن كثير وابن حجر. إذن فهذا الحشر في آخر الدنيا قبل القيامة، لأن يوم القيامة ما فيش حد يبات وينام ويقوم، وما فيش نهار وما فيش ليل وما فيش مساء وصباح. يوم القيامة خلاص انتهى موضوع الشمس والليل والنهار والساعات، ما بقاش فيه. وأما حشر الآخرة فإنه قد جاء في الأحاديث أن الناس مؤمنهم وكافرهم يحشرون حفاة عراة غرلا بهما. ففي الصحيح عن ابن عباس قال، قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال، إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. أغرل، غرلة اللي هي جمع أغرل، اللي هو الأغرل اللي هو إيه بقى؟ الإنسان عندما قطعت منه الجلدة عند الختان تعود له هذه الجلدة مرة أخرى يوم القيامة، كما بدأنا أول خلق نعيده. وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه السلام. فدل هذا على أن هذا الحشر يكون في الدنيا قبل يوم القيامة. طب سؤال، لماذا أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام؟ أليس إبراهيم عليه، أليس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم مكانة من إبراهيم عليه السلام ومن غيره من الأنبياء؟ الجواب بلى، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأنبياء مكانة عند الله تبارك وتعالى. طب كان يبقى أولى بأن أول واحد يكسى بعد الناس ما تكون عرايا، أول واحد يكسى هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، أول واحد يكسى إبراهيم. ليه؟ لأنه تعرى في ذات الله عندما أرادوا أن يحرقوه في النار وربطوه وقيدوه وضعوه في المنجنيق، عروه عليه السلام فألقوه عاريا في النار، فهو أول من يكسى يوم القيامة. إزاي بعد النبي إذا كان نص الحديث أول من يكسى؟ لا مش بعد النبي. تقول لي بقى يلا، طب فين مكانة نبينا محمد بقى؟ ده كده مكانة سيدنا إبراهيم تبقى أعظم بقى من مكان سيدنا محمد، لأنه كسي، اللي هيكسى بعد النبي إبراهيم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هتقول لي الله، طب ما التأخير ده يبقى معناه إن سيدنا محمد مكانته بقت أقل من مكانة سيدنا إبراهيم. الجواب لا، لأن سيدنا محمد سيكسى حلة أعظم من التي يكساها سيدنا إبراهيم فتعوضه التأخير عليه السلام. فالمقصود يبقى كده تعرفنا على علامات الساعة الكبرى. وبعد ذلك ننتقل بقى للحديث عن يوم القيامة وأسماء يوم القيامة. لماذا نعم تفضل. طب خاص باللي احنا بنقوله ده؟ الشمس تطلع من المشرق للمغرب بعد كده في آية اسمها رب المشرقين ورب المغربين. ماشي حاضر. طيب انت حضرتك دلوقتي بتقول ايه؟ بتقول طب الشمس دلوقتي هتطلع يوم القيامة من المشرق، وبعدين هي بتطلع اصلا يوميا من المشرق وبعدين بتذهب للمغرب، ده يوميا يوم القيامة هتطلع من المغرب وتذهب للمشرق. طيب سؤالك بقى حضرتك بتقول ليه؟ طب ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول رب المشرقين ورب المغربين. ازيدك انا بقى واقول لك قال الله رب المشارق والمغارب. يلا مش مشرقين ومغربين، خد بقى مشارق ومغارب. ايه بقى الموضوع؟ هو ده سؤالك، عايز تقول لي مشرق ايه ومغرب ايه ومشرقين ايه ومغربين ايه ومشارق ايه بقى اللي انت جننتني بيها دلوقتي ومغارب ايه؟ لا، دي بقى معجزه القران، ان ربنا سبحانه وتعالى بين هنا ان الكره الارضيه كرويه علميا بدون ما يذكرها صراحه انها كرويه. ازاي؟ خلي بالك الكنيسه قديما في العصور الوسطى كان انت عارف، ما هي دي انت بتسمع عن العلمانيه، علمانيين وليبراليين وغيرها، بتسمع انت عن ايه سبب فكره نشا الفكر العلماني اصلا؟ والفكر العلماني معناه اللا ديني، معناه اصلا كده اللا ديني، مفيش دين. نشا نتيجه ايه؟ خلي بالك انا بجاوبك على السؤال دلوقتي، بس هجيب لك لفه كده عشان ابين لك المعنى. في العصور الوسطى كانت الكنيسه هي المسيطره على كل امور الدوله وهي المتحكمه في الدوله، لان البابا هو المتكلم والمتحدث عن الرب، فكلمته لابد انها تطاع ومجابه، لان اللي يخالف كلمته يبقى خالف الرب، يبقى خالف الجنه. ما عندهمش جنه ونار على فكره النصارى، ما عندهمش جنه ونار، هم يؤمنوا بحاجه اسمها ايه؟ ان يخرج من الملكوت او لا، خلاص. فما هم لا يؤمنوا بحاجه اسمها جنه ونار. المقصود فيحرم بقى الانسان في اللحظه دي من الملكوت، ركز معايا، فما ينفعش حد يعترض على كلام البابا. فلما خرج بقى جه جاليليو جاليلي واخترع التلسكوب وبدا ينظر للفضاء، لقى ايه ده؟ ده الكواكب كرويه وان الارض هي اللي بتدور حوالين الشمس. بدا بقى يوصل لمسائل علميه، المسائل العلميه دي علميه، العلميه دي تناقض كلام الباباوات في الكنيسة في هذا الوقت، لأن علميا ده النصوص دي تخالف النصوص عندهم في الكتاب المقدس. ده عندهم نصوص، لو أقول لك بيعتقدوا إيه في الأرض والكواكب والنجوم والشموس، دي حاجات غريبة خرافية، خلاص، حاجات لا تمس إلى العلم بشيء. فكان وعلى فكرة جاليليو جاليلي اللي اخترع التلسكوب الفلكي قتلوه، حرقوه. ليه؟ لأنه هو قال كلام يناقض الكنيسة. فهمت عايز أقول لك إيه؟ هنا قامت ثورة على إن بقى الدين يبقى لوحده يفصل عن الدولة، لأن كلام الدين هنا بيناقض العلم وبيناقض الدولة، فنشأ الفكر الإيه؟ العلماني. فهمت بقى؟ إيه؟ هم عاوزين يطبقوا من جهلهم دوت على الإسلام، أبداً. انا بثبت لك هنا بقى هوت وببين لك ان الاسلام لا يناقض العلم، بالعكس، ده كل ما تقدم العلم وصل الى ان الاسلام هو الحق. بالمسألة دي الاسلام ربنا سبحانه وتعالى قال ايه بقى؟ رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب. ازاي؟ لما تيجي انت تتخيل مشرق، لو مشرق واحد ومغرب واحد، يبقى الكرة الارضية لما بتدور حوالين الشمس تقوم الشمس تبدأ تظهر للكرة الأرضية من ناحية المشرق، لأن الكرة الأرضية بتدور عكس اتجاه عقارب الساعة. خلي بالك ده كل ده موجود في الآية، بس لما تتدبر الآية كأن ربنا بيذكر لك إن الكرة الأرضية بتدور حوالين نفسها عكس اتجاه عقارب الساعة، فبتبدأ الشمس تطلع من جهة الإيه؟ المشرق، وبعدين تذهب في جهة الإيه؟ المغرب. طب انت هتقول لي طب خلاص ده مشرق بالنسبة للكرة الأرضية مشرق واحد على الكرة الأرضية ومغرب واحد، لكن إزاي بقى مشرقين ومغربين؟ ركز معي، لما تكون أنت الكرة الأرضية واحد في نص الكرة الأرضية الشمالي واحد في نص الكرة الأرضية الجنوبي، أو مثلا واحد الكرة الأرضية ما احنا قلنا زي ما شرحت لكم إن هي بتواجه الإيه؟ الشمس، يبقى في واحد في قارة أفريقيا وواحد في قارة أمريكا. في اللحظة دي، في اللحظة دي نفسها، في نفس اللحظة، في نفس الدقيقة، حصل مشرق لواحد وحصل مغرب لواحد. معايا كده؟ ولو دارت يبقى المشرق هنا والمغرب هنا، يبقى مشرقين ومغربين. خلاص كده؟ طب ازاي تبقى مشارق ومغارب؟ انا دلوقتي هي اصلا بتطلع، هي الكرة الارضية العلماء عاملين لها خطوط وهمية طولية اللي هو منتصفها خط جرينيتش اللي هو بيعمل بيه التوقيت، واوله صفر، درجته صفر، وفي الخطوط العرضية دوائر العرض اللي هو اوله صفر اللي هو مين؟ خط الاستواء. وبعد كده بقى تبدأ تطلع شمالا لمدار السرطان وجنوبا لمدار الجدي. خطوط الطول ودوائر العرض دي علشان تحديد كل دولة معينة على الكرة الارضية فين، والطول علشان تحديد الوقت. الشمس بتشرق على كل خط طول من الخطوط الطولية دي تقريبا كل 4 دقائق. خلاص، يبقى كل 4 دقائق في ايه؟ في شروق جديد. يبقى كم مشرق بقى؟ مشارق في نفس التوقيت في ايه؟ مغارب. يبقى دي ايه دي بقى؟ الكرة الارضية. يبقى القرآن بين انها كرة ارضية، يأكد لك المعنى ده برضو كمان، برضو ان الكرة الارضية كرة ارضية وليست مربع وليست مثلث وليست شكل سداسي ولا خماسي ولا ثماني، انما شكلها مدور. قول الله تبارك وتعالى والارض مددناها وجعلنا فيها رواسي. مددناها يعني ايه؟ بص المعنى، شوف بقى عظمة التعبير القرآني. انا لما اكون في شكل مربع، تخيل ان انا عايش في شكل مربع، هقف عند ضلع احد اضلاع المربع، هنظر امامي هشوف الخط قدامي ايه؟ الطريق قدامي مستوي ممدود، لما اوصل عند نهايته هلاقيه ممدود، ما خلاص نهاية الضلع. المثلث كذلك، الشكل الثماني، السداسي، الخماسي، اي شكل هندسي في الاشكال الهندسية كلها مش هتلاقيه ممدود في كل لحظة غير الشكل القروي المدور. كل ما تتنقل من نقطة لنقطة تلاقيه لسه قدامك برضو، تلاقيه ممدود ممدود ممدود. يبقى ربنا استعمل لفظ، ودي بقى عظمة القرآن، يتناسب مع الناس اللي هم بيعيشوا في البدو والصحراء، ما وصلوش لتقدم علمي ولا تكنولوجي ولا قمر صناعي يكتشفوا بيه كروية الأرض، فبقت بالنسبة لهم الأرض مددناها ممدودة. تيجي احنا في عصرنا لما نكتشف انها مدورة ما يخالفش اللفظ، اللفظ برضو انها برضو بالنسبة لنا ممدودة، واقرب الاشياء الممدودة في الاشكال الهندسية هو الشكل المدور، تبقى كأن الكرة ارضية كروية مدورة. يبقى دين الاسلام ما بيتعارضش مع العلم، صح كده؟ يأكد برضو المعنى ده ان بعض العلماء يقول لك لا، بس الارض ما هيش مدورة استدارة تامة، انما هي تشبه البيضة لانها منبعجة قليلا من عند خط الاستواء. نقول له ما ربنا سبحانه وتعالى قال والارض بعد ذلك دحاها. الدحي يعني الدحية اللي هي البيضة في اللغة العربية. شفت بقى تعبير اكتر من كده؟ يبقى اللي بيجي يقول لك بقى اصل علمانيين، ويبقى ندخل علمانيين، انا اصلا انا مسلم سلفي ولا انا مسلم مؤمن بالقرآن والسنة علماني. طب تيجي ازاي؟ ايش دخل ده في ده في ده بقى؟ ازاي تركب ازاي مع بعضها؟ اتفضل، كنت عايز تقول ايه؟ بس سؤال ايه؟ انتوا مش عايزين تروح يا عم ولا ايه؟ سيدنا عيسى نبي وصحابي، صل على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. علشان ما اقعدش اشرح لك ايه كتير، نقولها كده سريعا باختصار. الاول يعني ايه صحابي؟ يعني ايه صحابي؟ صديق. ها؟ صديق. ايوه هي دي. كل من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه ودخل في الاسلام ورأى النبي رأي العين. رأى بعينيه. خلاص فهو صحابي. لكن لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وعاش في عصر النبي يبقى اسمه تابعي، زي النجاشي أصحابه. النجاشي تابعي لأنه لم يرى النبي، خلاص. لكن عمر بن الخطاب صحابي لأنه آمن بالنبي ورأى النبي، تمام كده. طب أبو جهل مش صحابي ليه؟ علشان هو رأى النبي لكن كفر بالنبي. طب عبد الله بن أم مكتوم آمن بالنبي ولم يرى النبي بس هو صحابي، ليه؟ لأنه كان أعمى أصلا، فهو غصب عنه مش بمزاجه، فهو صحابي. فمنعوا عن رؤية النبي مانع قهري مش بمزاجه، مانع مرضي يعني، ها؟ خلاص كده، ده الصحابي. سيدنا عيسى بقى بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تمام كده، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. حلو قوي. قابل النبي، قابل النبي في رحلة الإسراء والمعراج، وصلى خلف النبي في المسجد الأقصى، صح؟ التقى بالنبي وكلم النبي، في الإسراء والمعراج، في الاثنين مع بعض، في المسجد وفوق في السماء، صح ولا لا؟ يبقى قابل النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به وكلمه ورآه رأي العين وآمن به، صح كده؟ واحد يقول لي الله، طب ما خلاص، ما هو كل الأنبياء صلوا خلفه يبقى هم برضو صحابة. أقول لك لا، في شرط هنا تميز به بقى سيدنا عيسى عن سائر الأنبياء. إيه هو؟ إن هو حينزل في آخر الزمان وحيموت بعد ما يكمل المسيرة على شريعة النبي نفسه، فيبقى إيه؟ نبي وصحابي. ولذلك ترجم الإمام الذهبي لعيسى عليه السلام في كتابه تجريد أسماء الصحابة فقال: عيسى بن مريم عليه السلام صحابي ونبي، فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وسلم عليه، فهو آخر الصحابة موتا. عايزين نروح بقى. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.